يا الله ارحمنا، يا الله اشفينا، يا الله تب علينا، يا الله وارضى عنا، يا الله اهدينا، يا الله سامحنا، يا الله اعنا، يا الله جد علينا، يا الله طهرنا، ثبتنا، يا الله احفظنا، يا الله اكرمنا، يا الله اصلحنا، يا الله وفقنا، يا الله سعدنا، يا الله واغفر لنا، يا الله داونا، يا الله آمنا، يا الله افتح علينا، يا الله انصرنا، يا الله نورنا، يا الله واعف عنا، يا الله من علينا، يا الله افرحنا، يا الله ارحمنا، يا الله واغفر لنا، يا الله.